يهدي الله لهم كل لهم من يجب الكلاهية وشهد والله تعالى الله عز وجل شهد بل وشهد أن محمد نعمد ورسول الله أيها الذين أرسل الله فتقاتل ولا تنسون إلا أن تنسون أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الزهري البخاري رحمه الله تعالى بسنن متصل في أول كتاب إليه. فأول أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يدي فغسلها مره او مرتين. قال سليمان لا ادري اذكر الثالثه ام لا. ثم اغرق بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او قال في الحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته قربه فقال بيده هكذا ولم يردها. باب أفرغ بيمينه على شماله بالغسل. هذا الباب هذا الباب مقدم عند المقصري بن عساكر على الذي قبله واعتري طاعة المصلي لأن الدعوة أعم من الدليل. والجواب أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره لما عرف من شأنه أنه كان يحب التيام ومن شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيام فغسل بيمينه كان في الفرج هنا في نص الحديث لكنه قياسا عليه على سائر الأعضاء. أولا السلم قال حدثنا مصطفى إسماعيل أبو زكي البصري قال حدثنا أبو عوانة وضعه بن عبد الله الأشكري الواثقي قال حدثنا عمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد أبو الجعد اسمه رافع عن كريب مولى بن عباس. ففي هذا الإسناد أولا الأول بصري والثاني واثقي والبقية والعامش سالم كوفيان وكريب وابن عباس مدنيان أو وصيان. قال وفيه من اللطائف ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض سليمان العامش سالم كريب. وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المقيلها السبعة وأحد المعروف المشهور بالفتوى. وكذلك أيضا في رواية صحابي عن صحابية هي قالته عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قال وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا أي ماء يغتسل به وسترته وعلى في مشروعية الستر وفي اتباع المستدر فصب على يدي فغسلها مرة ورجب على سليمان يعني العمش لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله هذا هو محل الشاهد فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو قالت بالحائط ومبالغة بالتنظيف ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده أي على سائر جسده بقية جسده أو أعاد صب على جميع جسده باحتمالان. ورواية تؤيد أنه على حسن مضاف أي على سائر بقية جسده فناولت فرقة فقال بيدي هكذا أي فلم يريدها كما سيأتي يعني معناه لم يتناول الخرقة ولم يتنشف بها بل إنما فعل بيدي هكذا نفض بيدي يعني معناه هكذا يعني يرمي الماء ينفض الماء. فمن هنا يدل استدل بعض أهل العلم على مشروعية التنشيف وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب أنه الأولى هذا ولن يريدها أي لن يريد تلك الخرقة حتى يستعملها بل تركها. وتقدم الحديث بين مرات وسيأتي أيضا غير مرات ومحل الشاهد إغراءه بيمينه على حتى غسل فرجه ثم سائر الأعضاء كذلك أيضا، لأن لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيمم في شؤونه كلها. قال باب إذا جامع ثم عاد، باب إذا جامع ثم عاد أي ما حكمه، باب إذا جامع ثم عاد أي إلى الجماع مرة ثانية أي ما حكمه. عاد عاود ولكشمعني عاود بالواو وعاود معنى واي، أي جماعه أعم من أن يكون لتلك المجامعات أو غيرها كله سواء. وأما بالنسبة لوجوب غسله فلا، كلهم اتفقوا على أنه مستحب. وأما بالنسبة للوضوء فبعض أهل العلم يجيب ذلك، لكن الصحيح حتى الوضوء بين الجماعين ما هو يعني واجب. ومن دار على نسائه بغسل واحد وذلك أيضا جائز، ومن دار على نسائه بغسل واحد يعني لم يغتسل عند هذه وعند هذه وإنما جعله بآخر الأمر غسلا واحدا جائزا. السنة المتصفة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه أنه قال ذكرته لعائشة رضي الله تعالى عنها فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا ينضح طيبا ينضح طيبا ينضح طيبا. أولا الإسلام محمد بن بشار بن دار أبو بكر العبيدي البصري أحد مشايخ الستة وهو أحد تسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واثق وسيم وقد تقدم غير مرة. قال حدثنا ابن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان الإمام المعروف عن الجحر والتعديل كلاهما عن شعبة. هذه القاعدة ذكرها هنا ودائما نذكرها، هنا يقول صاحب الفتح قوله يحيى بن سعيد هو القطان، وينبغي أن نثبت اسمعوا وينبغي أن نثبت في القراءة قبل قوله عن شعبة لفظ كلاهما، هذه دائما نستعملها ولكن الغفلة يعني مستولية على كثير من رسول الله، لأن كل من ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد رواه لمحمد بن بشار عن شعبة وحذف كلاهما من الخط السلاح أبي يحفظوها دائما تمر عليه فأساني نقرأها ولا تكتب، أحيانا تكتب وكثيرا من الأحيان ما تكتب، تكتب وتقرأ ولو لم تكتب. هنا إذن من يقرأ هذا السند يقول حدثنا أبي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة كلاهما عن شعبة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه منتشر قال ذكرته لعائشة رضي الله تعالى أي ذكرته قول ابن عمر أي ذكرته قول ابن عمر هذا فاختصر رواية وقول ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه قوله سيأتي بعد قليل في باب المستقل ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا ما أحب أن أصبح أن أصبح محرما أنضح طيبا قال ابن عمر يعني هو لا يرى التطيب للمحرم بما يبقى أثره بعد الإحرام. فلما ذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت ذلك عليه وقالت هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قالت له ذكرته أي هذا القول من عمر لعائشة رضي الله تعالى فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن إن أخطأ يرحم الله أبا عبد الرحمن. وهذا فيه يعني سلكم سكت أجل لا عنفته ولا قالت بل قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ماذا؟ لأنه أخطأ السنة، وذلك ما ذكرته بقولها السنة هي التي بينتها بقولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبل الإحرام فيطوف على نسائه فيطوف على نسائه ثم ماذا ثم يصبح محرما أي بالحج أو بالعمرة ينضح طيبا ينضح طيبا بالقاء والحاء كلاهما لغتان أو النضح أشد ومن النضح ينضح طيبا يفوز طيبا. فهذا مخالف لما قاله لما رأه عبد الله بن عمر. فإذا يجوز للإنسان أن يتطيب بطيب قبل الإحرام ثم ولو لم يذهب أثره بعد الغسل ما يضره ذلك وهذا جائز، إنما الممنوع للمحرم أن يتطيب بعد تلبسه بالإحرام. وهذا فيه ماذا ينضح بفتح أولي وفي الضال معجمة وبخاء معجمة أيضا على أصبعي وأن نضح بمعجمة أكثر من النضح بمهملة. وسوى بينهم أبو سيد وقالوا فيسان إنه بمعجمة لما أثقنا بمهملة لما رق. وظاهروا أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام، هذا هو الذي يدل عليه. قال إسماعيل بحيث إنه صار كأنه تساقط عنه الشيء بعد الشيء، يعني كثير وسنذكر حكم عن مسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسأل مقدم على حدثنا محمد بن شرق على حدثنا معاذ بن شرق على حدثنا أبي حنبة كادت أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي أبوة ثلاثة. قال سعيد عن قتادة إن أنس حدثهم في 9 نسوة. محمد بن هشام من يتقدم لسنه الماضي قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا ابي هشام الدستوائي هشام ابن ابي عبد الله وابو عبد الله بن سنبر رواه جعفر الدستوائي البصري من السابعه عن قتاده بن دعامه عن الخطاب البصري السدوسي البصري انه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه الخادم المعروف والصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعه الواحده من الليل والنهار وهن 11 وهن 11 الواو بمعنى او من الليل والنهار، يعني المقصود هنا اما في النهار اما في الليل بمعنى او كذا الكلمه يحتمل ان تكون على بابها او واو بدون او لان تكون تلك الساعه بجزء من اخر احدهما وجزء من اول اخر احتمال. وهن 11 وهن 11 قال وهذا لا ينافي ما قيل انه قال بعضهم 6 نسوة لماذا؟ لان اثنتين وما ثريتان على خلاف ذلك. قال قلت لانس او كان يوثقه هل يستطيع ان يسال الله ان يوثق ذلك 11 نسوة بساعة واحدة يطوف او جامع هن؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة 30 رجلا اي في قوة الجماع يعني بل من اهل الجنة كما ثبت ذلك في رواية الكبرى. فهذا معنى ذلك انه كان من المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مع ان صلى الله عليه كثير الصوم وكان قليلا عن الاكل ومع ذلك يستطيع ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على نوع من انواع المعجزة. قال وقال سعيد سيد وابي عروب عن قتاده بدعم ان انس حدثه في 900 وهذا لا تنافي بينهما لان الابنتين كما قلنا كما اشرنا اليه انفا ثريتان على ما على خلاف ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما هو في النبي صلى الله عليه وسلم من القوه على الجماع هو دليل على كمال الدنيه وصحه الذكوريه. إذا كان قويا لذلك معناه أنه بنيته قوية. والحكمة لكثرة أزواجه صلى الله عليه وسلم أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقل لها وهذا هو واقع. وقد جاء عائشة رضي الله تعالى عنها من ذلك الكثير الطيب. ومن ثم فضلها بعضهم على الباقية على بنية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بابن سيرين بقول مالك بلزم الزهار من الإماء لماذا؟ لأنه قال 11 امرأة لكن هذا ليس عين، يعني يقول من ظاهر عن امرأته أو عن نسائه 11 امرأة أو تدخل الإماء السرية أو لا تدخل في غناء. الإمام مالك يرى ذلك مستدلا بهذا لأنه سمى أنس رضي الله عنه السرية يعني وبذلك. فلما سمى قال يعني يحتمل أن يكون هذا يشمل على أن المراد بالزائدتين على سيسر ماريه وريحانة وقد أطلق أو أطلق على الجميع لفظ نسائي وتعقب بأن الإطلاق المذكور للتغيير كما تقدم فليس بحجة لمدة. واستدل به المنير على جواز وضع الحرة بعد الأمة من غير غسل بينهما ولا غير. والمنقول عن مالك أنه لا يتعقب الاستحباب في هذه الصورة ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز لا يدل على عدم الاستحباب مستحب استحبه بعضهم أن يصل عند هذه قبل حاجة. قال رحمه الله تعالى للسلم مطلب باب غسل المذي والوضوء منه مذي مذي مذي التغليب وكل عن الغالب. والوضوء منه أي ووجوب الوضوء منه ووجوب غسله يعني نجس. السنة المتطبقة على حدثنا أبو ذر قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مجزاء رجلا مجزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. أولا السند أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري هذا من أكابر شيوخ البخاري قال حدثنا زائدة بن قدامة البصري الطبقي السابعة عن أبي حصين أبو حصين زائدة هذا من الصبية عن أبي حصين أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي أبو حصين كل من أتى أبا حصين الأسدي كبيري ثم رزيك بن حكيم الصغير كل من أتى فهو حسين أو حسين أو حسين إلا أبا حصين الأسدي وهو عثمان بن عاصم فإنه بالفتح كما ذكره في الألبية. عن أبي عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله الحبيب التابعي الجليل القارئ المشهور عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مجزاء أي كثير المذي فعال فعال نو فعال نو فعول في كثرة عن فاعل بديل يستحق ما له من عمل وفي بعيد قلد فعيل ورجلا مجزاء فأمرت رجلا هو المجزاء المؤثر كما ثبت في رواية أخرى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لمكاه ابنته أي استحياء منه لأن ابنته تحتيه ومعروف عادة أن من تزوج بنت رجل أو أخته أو أمه إلى ذلك يستحي أن يذكر ما يتعلق يعني بمثل هذا وهذا فيه سلوك وسلوك الأدب عادة فسأل ذلك الرجل الذي أمرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهذا يدل على أن علي رضي الله عنه كان حاضرا في السؤال أو قال مستعين ذلك وعلي يقوم بذلك واغسل ذكرك وهذا فيه إيجاب الغسل للذكر من المسح وكذلك أيضا وجوب الوضوء وأن النواجذ الوضوء. قال رحمه الله تعالى وفيه جوازه ومن الآداب التي تستنتج أو تستنبط من هذا الحديث أو غيره وفيه جواز الاستنابة بالاستفتاء وقد أخذ معنا استفتاء ولذلك تقدم في كتاب العلم أن البخاري استدل باب من يستحيا فأمر غيره بالسؤال وقبله قال باب الحياء في العلم باب الحياء في العلم كأنه يقول لا حياء في العلم ولذلك قال بعده وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن حياء عن التفكك بالدين وهذا أخرجه مسلم وعلقه البخاري في هذا الباب في أول هذا الباب ثم قال مجاهد لا يتعلم علم مستحيل ولا مستكبر هكذا إشارة إلى أن الحياء ليس موضعه موضع العلم في محل العلم ثم بعد ذلك ترجم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال يقول إن غلب الأصل أن لا يشرع الحياء في مطالب العلم لا يستحي بل يسأل عما يستحيا منه لأنه ثبت أن الله تعالى يسأل عن المستحيا ثم قال لو قدرنا أن الحياء غلبه فماذا يفعل لا يفوت العلم بل يأخذه الواسطة باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ثم أورد حديث عن هذا على كنت رجلا مجزاء فصحيت وعمرت عن اثار النبي صلى الله عليه وسلم فامرت بإجازة من عامر اليه ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه استعمار فيه وخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضره موكله جاهز هذا هذه مساله تم طابقه وفيه ما كان الصحابه عليه من حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتوكيله وفيه استعمال الادب في تلك المواجهات بما يستحيا منه عرفا العرف بمثل هذا يعني طيب هذا مثل هذا وحسن معاشرتي مع الأطهار وترك فيه ما يتعلق بجماع المرأة والأوي بعذرة أطعيمة وقد تقدم الإدلال المصنف فيه في العلم لمن استحيا فأمر له بالسؤال لأن في جمعا بين المصلحتين جمال الحياة وعدم التعريف وعدم التفريط بمعرفة الحب جمع بين المصلحتين الحياء انغلب يعني لا يستبعد يعني أن صلى الله عليه وسلم قال حياء خير كله لكن أحيانا يضر بالشخص لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر إذا استحيا ولذلك يقال من رق في السؤال يعني رق علمه عند الرجال من رق سؤاله قل علمه المرتبة في السؤال العلم عند الرجال، يعني معناه أن من يستحيل ولا يسأل ولا يستبشر مسألة المعرفة لجزئياتها وكلياتها هذا يكون يفضح بعد ذلك عند الرجال، معناه لأنه ما صعب المسألة، الحياء فيه هذا لا يشرع، أو إن غلبه ولو بغير الواسطة يستفيد بحث المسألة. وعلى رواه طيبة ثم اتصل وبقي أثر فيه كقدم هذا الحديث، وهنا يعني تطيب ثم اغتسل وبعده بقي أثر فيه ما يدور هذه المتطيبة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طافت النساء ثم أصبح محرما. وفي السنة المتصلة على حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مبرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا ردت به قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أولا أبو النعمان محمد بن فضل السلوسي بن علي لقب عالي، هذا لقب سيء ولكنه لزيم. قال عدد أبو عوانة مطلع أبو عبد الله تقدم عن إبراهيم ومحمد المنتشر عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما هو قوله ما أحب أن أصبح محرما أنضغ طيبا أنضغ طيبا. فقالت عائشة رضي الله تعالى منكرة وعلى ما قاله ابن عمر وذاكرة مستندها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم مطاطا في الشاهد ما أصبح محرما. ومن السنة المتفق على حدثنا آدم وأبي إياس العسقلاني قال شعبة الإمام المعروف على حدث الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة الكنديلي أبو محمد الكنديلي وهذا ليس في كعب بعض الطلاب قالوا خرج كان يا ما جاء إلى الساقي للمأوض مقر الكنديلي يعني أثبت هذه الكلمة الكنديلي تقريبا يقول لك الكنديلي وتقرأ له خرج ومسحر عن إبراهيم بن إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يعني الأسودي هذا خاص الأسود بن يزيد بن قيس عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب أي إلى لمعان وبريق الطيب في مبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبرك مفرق ومفرق فتوى الكسر مبرك مفرق هذا محل فرق الرأس يعني في وسط الرأس لأنه إذا فرق رأسه معناه بعضه إلى هنا وبعضه إلى هنا فيكون محل الفرق وسط الرأس وهو محرم والحال أنه محرم هكذا يعني ترجم أو ردت عائشة رضي الله تعالى عنها على رأي ابن عمر هذا وموضوع الاستدلال به قوله طاف بنسائك نهيت عن الجماع ومن لازم الاغتسال وموضوع الاغتسال مغتسل ما فيه في النفس وإنما يلزم منه ذلك وقد ذكرت أنها طيبت قبل ذلك وأنه أصلا معرفة ومن فوائد أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل إذا أخطأ بعض الصحابة يردون على وينكرون عليه لكنه بالدليل ليس بالرأي المعروف واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فوائد الحديث اطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهن من أفراد الصحابة فتقدم أن حكمة كثرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن إذا كثرن لا يفوت من جملتهن السنن التي لا يطلع عليها النساء أما إذا كانت واحدة من ثلاثة مثلا ربما ينقصهن الاستيعاب فإذا كنا يعني فإذا كثرنا يمكنهن استيعاب جميعها فلذلك الحكمة هو يعني حفظ الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال وخدمة الزوجات لأزواجهن هذا الذي تقدم أيضا على عائشة رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على مشروعيته على أن خدمة الأزواج مما شرعه الله سبحانه وتعالى والتطيب عند الإحرام قيد بن عاش وقال المطلق أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة وأفاض عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام وكان أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يقلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. هذا أولا عبدان عبد الله بن عثمان جبله وتقدم سر ابو تسليم بعبدان قال كفو. قال اخبرنا عبد الله بن مبارك الامام المشهور المعروف قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير احد بخاري السبعه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وفي روايه تابعي عن تابعي ولي عن ابيه والراوي عن خالته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه اي اراد ان يغتسل او شرع وبدا في اغتسال الجنابه غسل يديه اولا وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل وضوءه للصلاه تقدم ان يحتمل احد امرين. ظاهر حديث عائشه رضي الله عنها انه اكمل الوضوء قبل الغسل وظاهر حديث ميمونة رضي الله عنه أخر غسل رجليه ولا تنافي بإمكان الحمل على حالتين. أو نقول إن توضع وضوء للصلاة معمول على حديث ميمونة نقول أي معظم أعضاء وضوءه. قال ثم اغتسل ثم يقدر بيد شعره ثم اغتسل ثم شرع يغتسل ماذا ثم يقدر بيد شعره هذا مراد الترتيب وهو أنه يدخل أصابعه فتقدم هذا ثم يقدر بأصول شعره حتى يتبدل أصول الشعر الجلد الذي يلاقيه يعني الشعر يلاقي الشعر الذي يلاقيه الجلد حتى يتبدل أصوله وبعد ذلك إذا صب عليه ثلاث مرات يستوعبه يعني غسل حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أن جلده الذي يخالف عنه الشعر أفاض عليه الماء ثلاث مرات معناه على رأسه ثلاث مرات وفي تثليث باستعباب أو ظن يكون تثليث غسل الرأس ثم غسل سائر جسده هذا الرواية السابقة ثم صار ثم صب على جسده سائر جسده إذن السائر معنى البقية بقية جسده وحمله على ذلك يحتمل أن يكون هكذا ويحتمل أن يكون في بعض الأحيان غسل سائر جسده بقية جسده وفي بعض الأحيان عمم أيضا وأعاد غسل أعظم. قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديث برقم واحد ومن الغريب هذا محمد فؤاد تركيمه هكذا يجعل حديثا واحدا ويعطيه أرقام اثنين ثلاثة أربعة كل سدرة كل جملة يرغب هذا بسند واحد كل حديث واحد إنما سمعه ولذلك يوجد هذا في الكتاب الذي نقل عنه روي بسند واحد فدل على أن هذا حديث واحد لا يحتاج أن نرقم ونقول على تركيم البخاري مثل هذا 72 وبعده 73 لماذا هذا؟ هذا غير صواب. وقالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله لأن هذا معطوف على الأول وليس معلقا. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد نغترف منه جميعا وأي عليه معطوف على الأول فهو متصل من الثاني مسدود وليس هو معلقا حتى رجع ورقم مستقيم. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعيد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. باب من توضأ في الجنابة أي في غسل الجنابة ثم غسل سائر جسده أي بعد الوضوء بقية جسده ولم يعيد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. لماذا؟ لأن غسله الغسل الذي أجراه في الوضوء يكفي عن الجنابة لرفع الجنابة فلا حاجة إلى إعادته مرة ثانية كما هو ظاهر الحديث الآتي. ورسالة المنتظر قال حتى من أول سلم وعيسى قال أخبرنا فضل موسى قال أخبرنا عمش عن سالم عن قريب مولى عباس عن عباس رضي الله عن ميمونة رضي الله تعالى عنهم أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء للجنابة فأثنى بيمينه على شمال مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده يده بالأرض أو قالت الحنك مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيت بخركة فلم يريدها فجعل ينقض بيده. الحديث تقدم غير مرة واستند وصول من عيسى المروزي أفضل موسى كذلك المروزي والأعمش عن سالم وبيان وطريب وابن عباس وميمونة وابن عباس وبصريان يكون مدنيان مع ميمونة رضي الله تعالى عنه. هنا هنا يقول ثم غسل سائر جسده، والترجمة قال لو من توضأ بالجنابة ثم غسل سائر جسده، وما أورد والحديث رواية أخرى تدل على أنه قال وسائر ثم غسل سائر جسده، وهنا يقول ثم غسل جسده، لكن هذا دقيق إشارة إلى الرواية الأخرى فقال ثم غسل جسده المراد به سائر جسده، هذا هو وجه المطالق على الترجمة. هنا يقول والذي يظهرون بعد أن ذكر أقوال الصراح صحابي بن حجر أن البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجال أي ما بقي بعدما تقدم ذكره، ودليل ذلك قوله بعده غسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده محمول على عمومه لن يحتاج غسل رجليه، هذا طيب يعني وجه ذلك أنه ذكي يشير إلى الرواية الأخرى التي بينت بذله سائر أن غسل جسده معمول على سائر بقية جسده. قال رحمه الله تعالى بالسند المنفصل باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يفعل، باب هذه مسألة مهمة وقع بها الخلاف، وذلك أن الإنسان إذا أصابته جنابة كان نائما في المسجد فاحتلى، فبعض أهل العلم يرى أنه لا يخرج إلا ويتوبتين، لماذا؟ لأن لا يكون وعنيق ولا عدل سبيل حتى تقتصروا، لأن يكون في هذا، لكن هل هذا لنا جديد؟ جمهور العلماء يرون جواز ذلك خروج بدون ذلك، فيقول البخاري ردا على هذا القول لا، بل جائز بدون أن يتيمم، ولا يتيمم ولا يتوب ولا يقتصر ما يلزمه ذلك. باب إذا ذكر في المسجد أنه كان في الخارج جنوبا فدخل المسجد فتذكر ذلك، فهؤلاء يقولون يتيمم بالخروج ثم يخرج، أو احتلم في المسجد واستيقظ وأراد أن يخرج يتيمم، فردا على هذا يقول باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخرج كما هو ولا يتيمم بالحجيجات ما يلزم ذلك. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخرج إيش اللي نسخة يعني ولأن ذلك كلمة يخرج نسخة كما هو ولا يتيمم. وفي السنة المضي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قامت المصلاه ذكر أنه جنوب، فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورغس يفطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، وقال ورواه الأوزاعي عن الزهري. أولا قال حدثنا عبد الله بن محمد المثنبي والجعفي المسجد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى، ففيه رواية تابعي عن تابعي، وفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أحد المشيرين السبعة أنه قال أقيمت الصلاة وأجلت أقيمت الصلاة وأجلت الصفوف، معناه صويت الصفوف قياما، لأن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكبر حتى تستوي الصفوف، فعلى أراعي ذلك. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام الصلاة ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، هذا منصوب على الإغراء أي الزم مكانكم، ثم خرج ثم رجع، هذا هو محل الشاهد، ثم رجع ولم يتيمم، كان توضأ وجاء، فلما ذكر أنه جنب خرج، والوضوء ما نفع لأن الجنب الوضوء ما يكفيه، فإذا الآن ماذا دوره أن يتيمم إذا على قول الآخرين لأنه ما عنده اغتسال هنا، فإذا ماذا أقل عليه يتيمم ويقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فيه لذلك فدل على جواز مثل هذا، فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. ثم قال تابعه عبد الأعلى البصري تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، وهذه المتابعة وصل عليه وصولة عند الإمام أحمد، وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله الوهب عند مسلم، وهذه المتابعة تامة. قال عن الزهري ورواه الأوزاعي كذلك أيضا هذه متابعة أخرى، ورواه الأوزاعي عن الزهري، وهذه المتابعة موصولة عند المؤلف نفسه عند البخاري في أوائل أبواب الإمامة الرابعة. وهنا نكتة وذلك أن البخاري رحمه الله تعالى يقول تابعه فلان عن فلان وقال فلان كذا ورواه فلان كذا، فيظن بعض الشراح أنه إنما يغير لأمر وليس كذلك لأمر مفتك، يعني البخاري يعني الذي نص عليه تابعه فلان عن فلان هذه متابعة، وأما الثانية فليست متابعة، وهذا يرد الحديث المعجز كثيرا وهو الصواب، وهو أن هذا من التفنن من التفنن، فتعبيره تابعه فلان عن فلان أو قوله ورواه فلان عن فلان أو قوله وذكر فلان عن فلان هذه كلها تعتبر متابعة، إنما هو من التفنن بالعبارة وليس أمر زائد فرق بين هذا وذاك. ولذلك هنا يقول صاحب الفتح ماذا قال هنا، وظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين تابعه وبين قول رواه قول متابعة وقعت بلوه والرواية بمعناه، وليس كما ظن بل هو من التفرق بالعبارة، لأنه من استقراء وجد أنه ولم يختلف اللفظ أو اختلف اللفظ ويطلق البخاري هذه العبارة، فدل على أن مقصوده التفنن في العبارة، فقول تابعه فلان وبعده قال ورواه فلان أو ذكر فلان كذا كلها تعتبر متابعة سواء كانت متابعة تامة أو متابعة ناقصة. وبسالم فكما قال باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، باب غسل نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، وهذا أيضا فيه رد على بعض من يرى كراهة نفض ماء الوضوء وماء الغسل، لأنه قال بعضهم قال اعتبرها من مراوح الشيطان، يعني إذا كان كذا، فهذه كلها يعني أقوال السابق لا دليل عليها أو الدليل يردها، وهو مقصود البخاري رحمه الله تعالى بالتأويل الرد على هؤلاء الذين يرون كراهية ذلك، يقول لا كراهة ذلك. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قالت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترت بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيد الارض ومسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم تراحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينبض يديه. أولا السند عبدان تقدم قريبا عبد الله بن عثمان بن جبلة وبعده شيخه أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي قال سمعت العمش عن سالم تقدم قريبا من حديث أيضا تقدم ومحل الشعيب آخره فانطلق وهو ينبض يديه، دل على أن نفض الماء ليس مكروها كما زعم بعض لأن الصمد فعل، وبل استنبط بعض من هذا النفض باليد لا فرق بينه وبين النفض او يعني التمنزل او التنشيط بالمنديل، فاستنبط من ذلك. واما عدم استعماله للخرقه او الثوب هنا قال الثوب وهو المراد بما مضى فيما مضى بلفظ الخرقه غير خرقه، فهذه لم يستعملها هذا يعني معناه انه ما راى ذلك لا او اعتبره خلاف الاولى، واما على النهي فلا دلاله في ذلك. قال رحمه الله تعالى هنا يقول صاحب الفتح وفي هذا الاسناد ابي لطال دائما القرائي مروزيان من هما عبدان وشيخه ابو حمزه وكوفيان الاعمش وشيخه على الاعمش السابق ومدنيان كريب وشيخه وفيما قبله في باب وفيما قبله في باب كذلك، يعني لان يوسف بن عيسى وشيخه مروزيان وفيما قبل ذلك بصريان موسى وابو عوان وكذا موسى عبد الواحد وكذا محمد بن محمود عبد الواحد وفيما قبل ايضا مكيان الحميدي وسفيان وكلهم رواه عن عمش بن سالم حديث واحد تنوع وذهب مكه ايش اسمه المروز مرو وكذا وجاء الى الكوفة ثم رجع الى بصر الى اخره، يعني معناه تفنن في نقل الاحاد الحديث الواحد باسانيد مختلفه متنوعه، فهذه من مصائب الاسانيد في الابواب المتقدمه. قال رحمه الله تعالى بدأ بشكل في الايمان في الغسل وبالسند متصف على حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم نافع عن الحسن المسلم عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنا اذا اصاب احدانا الجنابه اخذت بيديها ثلاث بقر ثياب ما تاخذ بيدها عن على شكها الايمن وبيدها الاخرى على شكها الايسر. ماذا قال باب من بدع بشك راسه الايمن في الغسل في الغسل بشك راسه الايمن؟ تقدم مثل ذلك في باب من بدع بالحلاب. قال حدثنا خلاد بن يحيى هذا من كبار شيوخ البخاري هو كوفي سكن مكة ومن فوقه إلى عائشة مكيون هذا من الضيف الإسلام مكيون. قال حدثنا إبراهيم نافع عن الحسن المسلم من الناس عن صفية بنت شيبة وهذه صحابية وقد أثبت البخاري فسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتروي غالبا هي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة ماذا تفعل؟ أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدي على شكها الأيمن هذا معه الشاهد وبيديها الأخرى على شكها الأيمن. هذا فيه مسألة مهمة اختلف بها المحدثون أو أهل الاصطلاح وهي قول الصحابي كنا نفعل كذا كنا نفعل كذا. والواقع حكم الرفع بالصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة العراء ثالثها ترك إليهما ولا ثالثها ترك إليهما إيش بعده؟ وثالثها إن كان لا يخطأ فيه تصريحه يقول في علمه الخصم يعني أن الصحابي إذا قال كنا نفعل اختلفوا فيه منهم من لا يرى كونه مرفوعا وهذا مذهب الحسن دائما يرد هذه الأحاديث بهذا. والبخاري ومسلم وكذلك أصحاب السنن محدثون من طريقتهم أن قول الصحابي كنا نرى كنا نفعل كنا كذا هذا له حكم الرفع مرفوع حكما وهو ينقسم إلى قسمين. إذا قال كنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا أقرب بالكثير. ومن الغريب أن البخاري يورد هذا الحديث احتجاجا به وهو أنه ما ذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل قال عائشة ماذا كنا إذا أصاب إحدانا جنابة هذا ما فيه إضافة إلى عهد الرسول لذلك قالت الأنبياء كذا كنا كذا كنا لا لا لا ايش اسمه ايوه كذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافه العرب مثل هذا ما في اضافه هنا ما في اضافه هنا هذا كثير منازع بكونه مرفوعا لا والصواب لا ان له حكم الرفع لان الصحابي اذا اطلق ذلك ينصرف الى عهد الايه الى عهد الوحي الى عهد وجود الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك قال جابر رضي الله تعالى كنا نعزل والقران ينفذ كنا نعزل والقران ينفذ احتج بان ذلك العهد يعني لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت الله عن حكمه هو قدر انه لم يطلع عليه لكن الوحي ما يسكت اذا كان خلاف الصواب وهو معمول في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الوحي ما يسكت. ومن هنا اخذ المحدثون وجل اهل العلم ان ما يقوله الصحابي كنا نفعل كذا سواء اضافه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يسنده ذكره له حكم الرفع. وهذا من جمله ذلك وهو ان البخاري اورد هذا الحديث محتجا به وهو قول عائشه رضي الله عنها كنا اذا اصاب احدانا ما قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعني اطلقت فلما اطلقت قال هذا يصرف الى عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ويكون حجه شرعيه له حكم الرفع. قال رحمه الله تعالى ما هو يفتسر عريانا وحده في الخلوة ومن تفتسر فتسطوا الله ما هو يفتسر عريانا وحده في الخلوة هذا إيه؟ إذا كان وحده في الخلوة التسطر عريانا جاي وحده خلوة ما أحد ينظر إليه ومن تفتسر فتسطوا الله ولو كان وحده في الخلوة. ثم قال محتجا على هذا بما علقه وهو ليس على شرطه ولكنه صواه به لأنه علقه بصيغة الجزم وقال بهزوز بهزوز حكيم معاوية بن حيدة عن أبيه معاوية حكيم معاوية عن جده معاوية محيدة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه من النار. ألم ترى عنه هو قال له تعالى عن العورة وما يتحفظ منه فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك وأمتك إلى آخره. ثم قال إذا أرأيت إذا كنا إذا كان أحد وحده قال الله أحق أن يستحيى منه من النار. فاستدل بهذا هذا ليس على شرطه لأن بذل من حديث خلاف وما لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده فالأكثرون تحت الجدي حمل لجده على الصحابي وقيل بين الصحابي والسعاد وهكذا نسخة بهز من وقت لي أيهما أرجح والأولى لي يعني أن نسخة في نسخة عمر بن شعيب عن أبي عن جده ونسخة بهز بن حكيم عن عمرو عن جده وكلتاهما اختلف العلماء بالاحتجاج بهما والصحيح أنهما حجتان لكن ليس على شرط البخاري. والبخاري طوى نسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فقال بعضهم هو أولى وفي الألفية قال الأولى أولى نسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أقوى من نسخة بهز بن حكيم عن أبي عن جده لأن البخاري صححها أو حسن قوتها لا فقال بعضهم نسخة بهز بن حكيم أولى من نسخة عمرو بن شعيب لماذا؟ لأن البخاري أوردها مورد الاحتجاج في صحيحه وعلقها واحتج بها فدل على أنها قوية أو أقوى من تلك. وعلى كل حال في هذا خلاف وهو الشاهد لهذا الشاهد من هذا أن قوله ومن تستر فتستر وأنت من هذا أخذه الحديث المرفوع الآتي المسلسل بالسند المذكور بالسند يدل على جواز الاغتسال عريانا وحده لكن قال بعده ولن تستر من تستر وأنت من أين أخذه من حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده إذن الأولى التستر ومن تستر ومن لم يتستر جائز له لحديث الآية رسول الله متفق على حدثنا إسحاق ومصر بعض حدثنا عبد الرزاق عن محمد عن همام بن مجد عن عبد هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورة ينظر بعضهم إلى عورة إلى بعض وكان موسى يغتسل واحدا فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحمير بثوبه فخرج موسى بجسده بأثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما لموسى من آدم بس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. أولا إسحاق بن نصر هذا إسحاق بن إبراهيم بن نصر رسول إلى جدي شيخ البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر عمرو بن راشد أبو عروة البصري ثم اليمن عن همام بن منبه بن عقبة همام بن صبيح بن شعب أبو عقبة الصنعاني صاحب الصحيفة المعروفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال كانت من إسرائيل. أولا من أين احتج البخاري هذه مسألة مهمة جدا في المسألة السابقة وهو أن الاحتجاج بقصة من سبق إلى صاحب الحديث أو في آية قرآنية يكون حجة شرعية سبب من حكم الشرعي وهذه مسألة فيها خلاف ومذهب الحنفية الاحتجاج والشافعي ينفي ذلك لكن البخاري وكذلك مسلم نفسه يحتج هذا الحديث وكذلك أصحاب السنن من مذهبهم أن شريعة من قبلنا شر لنا إذا صح الطريق إليه ما له مخالف نص شرعي يعني في نص كتاب والسنة فهذا هو المذهب القوي ولذلك البخاري أورد هذا في هذا الموضع وهو الاحتجاج بقصة موسى على جواز الاغتسال عريانا لكنه وحده يعني موسى كان يغتسل وحده قال وكانت من إسرائيل يغتسل عورات ينظر بعضهم إلى عورة إلى بعض وهذا اختلف العلماء بذلك فقالوا الصحيح أن هذا كان جائزا عندهم ولولا ذلك لما تركه موسى عليه السلام وأما انفراد موسى وحده واغتساله هذا من باب شدة حيائه كان رجلا حييا كما ثبت في الحديث كان رجلا حييا لا يريد أن يرى عورته جسمه أحد فكان ينفرد ويغتسل مع أنه في شرعه ليس حراما الاغتسال عريانا ويجب بعضنا عورة بعض لماذا؟ لأنه لو كان حراما ما ترك بني إسرائيل وهم أتباعه أن يغتسلوا هكذا، وأما انفراده فيدل على أن ذلك هو الأولى والأحق فيه. فماذا؟ فقالوا يغتسلوا هكذا. فماذا قالوا؟ وقال من موسى يغتسل وحده لأنه كان رجلا حيا. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر منتشق لفتيتيه، عنده مرض وهو يستحي أن نرى عينه، فلذلك ينفرد منا. اتهموه بهذا، اللهم صل يا أيها النبي لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال بهذا الحجر، هذا برأ الله. فماذا؟ إلا أنه آذر، فزعم مرة يغتسلوها، فللمستدري ما يرى ذلك وما سمع ما عابوه به، ولو سمع ذلك ربما دافع عن نفسه وقال أنا رأيي بكذا، هذا لست آذر، لكنه لم يعلم والله عليم بذلك، فوضع ثوبه على حجر، وهذا الحجر حجر أي حجر، أو الحجر الذي كان يعني يضربه موسى ويأخذه ويضربه بالعصا وينفجر من نسرع 13 عينا أو مطرق الحجر، فوضع الحجر بثوبه، ففر الحجر بثوبه، فر الله سبحانه وتعالى أمره أن يفر أن يفر، ففر ففرج موسى في إبريق عثري يتبعه وراءه يجري يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر ألقي ثوب هذا ثوب يا حجر، وهذا في رواية ثوبي حجر ثوبي حجر في دنيا، وهذه تجدها المحافظ على مسألة حذف النداء، حذف النداء. ماذا قال الحريري بن الحسين؟ وحظ يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، قال ابن مالك وغير مضمر وغير مندب ومضمر وما جاء مستغاثا الوعر فعلم الوعر وعر عليك حج النداء فعلم. ففي العاصل جائز هذا واحتج بهذا، لكن هذا هنا في هذه الروايه جاء فيها يا حج يا حج، حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى وهو متجري يعني، فقال والله ما لموسى من بس ما بي مرض ولا ادب ولا ادب، واخذ ثوبه. لماذا؟ لان مهمته وقف الحجر، وقف الحجر لان الله امر بذلك، فضحك بالحجر ضربا يضربه ضربا لانه غضب عليه. وكيف يضرب الحجر؟ يضرب الحجر يعذبه لانه فعل فعل العاكل، فتبوأ له ذلك الشعور ففعل ما يفعل العاكل، فلو عذبه ربما يتعذب ذلك. وعلى كل حال غضب عليه فأثر غضبه حتى ضرب الحجر يعني تجيبا له. فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لنجب، هذا أخذه أنا مش مثلا لنجب أي أثر بالحجر ستة أو سبعة، ما هو ضربا بالحجر يعني أثر عن سبع مواضع أو ستة مواضع من ضربه. والشاهد هنا قوله كان موسى يغتسل عريانه وحده وحده، فدل على جوازه. واما اغتسال بني اسرائيل فهذا ممنوع عندنا بالادله في شريعتنا، فهذا لا يحتج به. اما اغتسال موسى وحده فهذا هو يعني وضع ثوبه معناه تجرد لانه لا يراه احد، فدل على استنباط بهذا على ان الاغتسال اذا كان الانسان وحده متجردا جائز. وعن ابي هريره هذا معروف على الاول وليس معلقا كما ظننا. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قصه اخرى، هذه قصه موسى مع قومه، وقصه عيد كذلك ايضا مما سبق من الامم السابقه والانبياء السابقه استدل به المصنف على مسالتنا، وهو انه جواز الاقتتال متجردا اذا لم يكن عنده احد مطلع على الله. قال بين ايوب يغتسل، ايوب النبي عليه السلام بعد أن أبرأه الله سبحانه وتعالى من مرضه وفتح عليه ما ذهب من أهله وماله عريانا، هذا هو محل الشاهد، عريانا يغتسل عريان، فدل على جواز ذلك. فقر عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، جراد من ذهب، جراد هو المعروف هذا لكنه بلون الذهب، لا بل الصواب على الجراد من ذهب، ذهب ذهب بشكل الجراد، ذهب صب الله عليه من السماء يعني جراد. فماذا فجعل أيوب يحتفي بثوبه وهو نسي الاغتسال وبسط ثوبه ويحتفي، فماذا؟ فقال فناداه ربه، بماذا ناداه؟ عاتبه على ماذا؟ يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ هذا هو محل العتاب، وليس تجرد من الثياب وفتح الثوب للم الثواب الذات، وانما لاشتغاله بلم ذلك. الم تكن انت غني في بيتك فلماذا تفعل هذا؟ هذا هو محل العتاب. فلو كان الاغتسال واحدا متجردا ممنوعا لعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، لا ما عاتبه عليه. فاستفاد مصنف من هذا ان الاغتسال متجردا اذا كان وحده جائز. قال اما ترى؟ قال بلى وعزتك، قسم اقسم وعزتك جائز عليه انت اغنيته، نعم، ولكن لا غنى لي عن بركه. هذا بركه، كيف اصبر عنه؟ هذه بركتك. والله سبحانه وتعالى قرر عنه. قال ورواه ابراهيم بن موسى، رواه ابراهيم عن موسى بن عقبة، ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبة ابراهيم بن صهمان، ابراهيم بن صهمان الخراساني من اهل مكة، ثقة صمت لكنه رمي ببني جان ثم اعتذر وتابع. قال ابراهيم عن ماذا؟ ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبة عصبان بن سليم عن عطاء بن يسار عن المرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عيني يغتسل عريانا، يعني معناه ان هذا كوكب كافر. وهذا يعني وهذا ورواية ابراهيم هذه موصولة بهذا الاسناد عند النسائي والاسماعيلي. قال هنا قال ابو بطان وجد دلاله من حديث ايوب ان الله تعالى عاتبه على جمع الزراعه ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا، فدل على جوازه. وسياتي بقيه الكلام عليه في احاديث الانبياء ان شاء الله تعالى. باب التستر في الغسل عند الناس. الباب السابع انه قال التستر افضل، واما الاغتسال وحده عريانا كيف، لكن هذا فيما اذا كان في صلاة في الخلوة، اما اذا كان امام الناس فالواجب عليه ان يتستر. وهذا هو الباب الذي عقده الان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الله مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ووجدت واغتسم فاطمه التستر، فقال من هذه؟ قال فقلت انا ام هاني. الحديث مختصر قد سبق وياتي ايضا. حدثنا عبد الله بن مسلم الثعلبي البصري اصله مدني وقد سكن مده عن مالك امام دار الهجره عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مره ابو مره اسمه يزيد مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب واسمها فاقته بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها. وهذا فيه ان مسلسل بالمدنيين حتى الشيخ مصنف وان كان سكن البصره الا انه مدني بالاصل وسكن مده. قال تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدت يغتسل فاطمه تستر، هذا هو معنى الشاهد، فدل على ان من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل متفترا، ولانه كان امام ناس فدل على ان التستر لا. وهذا في إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتستر في أحاديث أخرى التي ليست على شرط، وإلا فهو هذا لا يدل على الوجوب إنما بتنظيمة النصوص الأخرى. قال فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني، أنا أم هاني. وسألت عني إني أجرت فلانا بن هبيرة وأراد يعني الأخي أم أيه ولد أمي أن يقتله، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجر قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وهذا حديث طويل وشيخ وبالسند متصل. ماذا محل الشهيد إليه؟ وفاطمة تصل. وبالسند متصل على حسن عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صبيان عن عم هشام ثاني بن أبي الجد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنهما عنهم أنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو قالت الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أضاف على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، تابعه أبو عوانة ومن فضيل في الستر. والحديث تقدم وتكرر غير مرة، وسرد كذلك أيضا عبدان عبد الله بن عثمان وعبد الله بن مبارك وسفيان هو اسمه الثور. لماذا؟ لأنه عبد الله بن مبارك الطبقي الثاني عن العمشي عن سعد بن أبي الجعد. والحديث مر مشروحا وبعض الشاهد قولها سترت النبي صلى الله عليه وسلم فدل على مشروعية التستر عند الاغتسال أمام الناس. وأما قول تابعه أبو عوانة أي عن الأعمش تابعه أي سفيان أبو عوانة وضعه عبد الله الأشكري وتقدمت إليه هذه المتابعة موصولة عند المصنف بباب من أفرغ بيمينه قريبا. قال وابن فضيل محمد بن فضيل الغزوان في السفر وهذه الأعمش أيضا في هذا الثاني ورواية موصولة بن سعيد أبي عوانة الإسرائيل ورواية أبي عوانة الوصل. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه لعبدنا ولا تصلب عنا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.